ويعيق. وبالحديث البدار بالصدقة، وأن ينبغي المؤمن أن يبادر بها لئلا يعرض له ما يحبسها، ولا سيما الزكاة بعد ما سمع يتم الحول المبادرة حتى يؤديها إلى مستحقيها. نعم. بطريقة التنفل في المكان. نعم. أقول إذا كان الإنسان يريد تنفل كثيرا فكل تسليما يأتي في مكان ثم ينتقل للثاني. ما لها أصل أبدا. ليس له أصل صحيح. حديث المغيرة بن شعبة: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو يمنة أو يسرة؟ ضعيف. نعم. أحسن الله عليك. بن عمر ابن هذا من اجتهاده. نعم. نعم. لا ما لها أصل، صلي في مكان. العبادات من بالاختيار والرأي، العبادات من النصوص. نعم. باب ال... نعم. الحمد في مكان ولا يروح البيت هذا. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس رضي الله تعالى عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. يعني إذا قام مجلس هذا الصلاة. نعم. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث وقول أحسن الله إليك. اللهم صل على محمد. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله.